وإن كان الشرط الشرعي وهو انتفاء الحدث غير موجود فإنه مخاطب بالصلاة، فعليه أن يتطهر وأن يصلي إذا دخل الوقت أو إذا كان أو إذا كانت الصلاة عليه واجبة كالقضاء مثلا. فالكفار مخاطبون بالفروع عند جماهير أهل العلم كالإيمان بإجماع أهل العلم. فالكفار مخاطبون بالفروع، هذا هو قول جمهور أهل العلم أنهم مخاطبون، كما أنهم مخاطبون بالإيمان بالإجماع. فيجب على الكافر أن يؤمن ثم يؤدي هذه الفروع من صلاة وصيام وصلاة وزكاة بشروطها، فإنه يجب عليه الإيمان حتى يؤدي هذه الفروع. قلنا يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولله على الناس حج البيت، إلى غير ذلك، والخطاب عام لعموم الناس. قال تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. هذه أيضا نصوص خاصة في أمور من فروع الدين، وأنهم وبخون بهذه الأشياء، وأنهم لم يكونوا يصلون ولم يكونوا يطعمون المسكين، فدل على أنهم مخاطبون بها، لكن هي ليست واجبة عليه في الدنيا. وليس معنى خطابهم بها أنها واجبة، لأنها ليست واجبة عليهم، لأن من شرط وجوبها هو تقدم شرطها، هو أصل الإيمان والإيمان. لكن مخاطبون ومكلفون بشرط الإيمان، لكن لو أدوها على هذا الوجه لا تصح، بل يجب عليه. وفائدة خطابهم بالفروع وإن كان لو أدوها لا تصح منه أنه يزاد عليهم في عقوبتهم في الآخرة زيادة على الكفر، كما أن الأمور المحرمة الأخرى التي يقعون فيها والمنهيات هذه محرمة مخاطبون بها من جهة الانتهاء، مخاطبون بها من جهة الانتهاء، كما قال الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فهم مخاطبون بفروع الشرع كما أنهم مخاطبون بالإيمان. والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة وملتزمهم وهو غير الحرب كالذم في إتلاف، يعني إذا أتلف مالا على مسلم أو غيره أو شيء محترم أو جناية، جنى على عرض أو جنى على بدن بقتل أو قطع أو ضرب وترتب أثر عقد من العقود التي يجريها كمسلم، هذا هو الذي هو الملتزم الذي بينه وبين المسلمين عهد، فإنه كالمسلم. وعلى هذا تلزمهم العقوبات الحدود الشرعية كالقتل والسرقة والقذف والزنا، فمن زنى منهم وجب عليه الحد والتغريب كما قال جمع من أهل العلم، وإن كان محصنا وجب عليه القتل، ومن قذف منهم وجب عليه الحد. شرب الخمر كريم من أهل العلم يقول إن استتر به فإنه لا يؤخذ به، وإن أظهره فإنه يجب تعزيره. وذكر بعضهم أنه كان حلالا أو أنهم يعتقدون حله، ومثل هذا رده بعض العلم أيضا وبحثوه مسألة حل الخمر لهم. ويكلف نعم وترتب أثر عقد كمسلم، يعني أنه بترتب الأثر العقد كمسلم يعامل كالمسلم، وتلزمه أحكام الإسلام هذا في حق المتجدون الحرب فإنه لا تلزمه هذه الأحكام، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكلف، يعني ويكلف مع، يعني نفس المكلف مع سكر لم يعذر به، أنه في حال السكر مكلف، وأنه مؤاخذ بأقواله وأفعاله في حال سكره، ولا يرفع عنه قلم التكليف إذا سكر. والسكران فيه أقوال كثيرة خاصة في مذهب، ولهذا قالوا إنه لو طلق وقع الطلاق عليه، ولو قتل قتل، إلى غير ذلك. وتصح ردته لو ارتد، فإنه يكون مرتدا لحال السكر. وهذه مسائل فيها تفصيل في كتب الفروع، وفي بعضها يختلف الترجيح في هذه المسائل، والأظهر أن أقواله لا يعتد بها كعقوده ونكاحه وطلاقه، إنها لا يعتد بها على الأظهر. أما أفعاله فإن كانت من باب الجناية والاعتداء، من باب الجناية والاعتداء، فجمهور أهل العلم على أنه يؤاخذ إذا في حال القتل، إذا قتل بذلك، لأنه مكلف ولا يعذر بذلك. وفيه خلاف طويل في مسألة تكليف من عدم تكليفه، والتفريق بين أقواله وأفعاله، والتفريق بين الحدود وغيرها. منهم من فرق بين الحدود وغيرها، قال إنه في الحدود مكلف وفي غيرها غير مكلف، إلى غير ذلك. وإكراه أيضا يكلف في حال الإكراه، إذا أكره على شيء فإنه مكلف. وهذه أيضا المسائل التي فيها خلاف، لكن أراد أنه مكلف من حيث الجملة، وإن كان في تفاصيلها وفي فروعها خلاف. فالمكره إذا أراد الدفع عن نفسه بالإكراه بإيقاع الضرر على غيره فإنه مكلف بهذه الحال. فلو أنه أجبره ظالم على أن يقتل إنسان، أجبره على أن يقتل إنسان، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يستبقي نفسه في سبيل قتل غيره، ولو قتل قتل به عند جمهور أهل العلم. لكن إذا كان سلبت منه القدرة والإرادة كما سيأتي فإنه غير مكلف في هذه الحال. ويبيح الإكراه، يعني ما قبح ابتداء، مثل الكفر وشرب الخمر وأكل الخنزير بضرب، يعني أنه يباح له ما قبح، وإن صبر فهو أشرف له عن كلمة الكفر. في حال الضرب لقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن يقول أهل العلم إنه إذا صبر عنه في هذه الحال كان خيرا له وأشرف له، ولهذا كان خبيب أشرف وأعلى عند الصحابة وعند المسلمين عمار رضي الله عنه، وإن كان الجميع على خير، ولو أن يأخذ بالرخصة. ولكن ربما كان الأخذ بالرخصة أحيانا إذا كان فيه، يعني تركها لأجل مصلحة تترتب عليه على تترتب لغيره، وربما رعي هذا الأمر وكان الأجر في هذا الجانب أكثر لأجل ما راعى من المصلحة في استبقاء نفسه، أو لأجل دفع الشر عن غيره إذا أجابهم إلى شيء مما أجبروه عليه مما هو قبيح. بضرب أو تهديد بحق أو تهديد بحق أو غيره، يعني سواء كانت الإكراه بحق أو غيره، يعني أنه مكلف، أنه مكلف. إذا كان بحق هذا واضح، فإذا أكره الإنسان على أداء حق واجب عليه فإنه يجب عليه وهو مكلف. إذا كان بغير حق فهذا فيه، يعني إذا كان بغير حق هذا فيه التفصيل. ولأجل هذا قال لا منك آلة، أو لا من كآلة، لا من يعني لا من يكون كآلة. فإن كان الإكراه بغير حق مثل أن يكره على أن يقتل إنسان، هذا إكراه بغير حق حرام ولا يجوز. لكن نقول وإن كان إكراها بغير حق لا يجوز لك أن تقتل هذا الإنسان في سبيل استبقاء نفسك، يجب عليك أن تصبر ولا يجوز لك ذلك. فإذا قال كثير من العلم إنه لو قتله قتل به، يعني قتل به هذا وهذا الآمر والقاتل، لكنه يقتل به لكونه دفع عن نفسه بقتل غيره. لا من كآلة بحمل، فمن كان كالآلة يعني أنه صار كالآلة مع عدم التصرف مثل الحمل على إنسان ورمي عليه حتى قتله، هذا كآلة لا شيء عليه ولا قصاص عليه. أو أمسك وربط حتى أجبر على شرب المحرم وأكل المحرم، فهذا أيضا حكمه حكم من رمي شاهقا على إنسان فقتله. أو عذر بسكر، أو عذر بسكر، من كان أيضا عذر بسكر فإنه أيضا يكون حكم حكم من يكون كالآلة. فإذا أجبر الإنسان على شرب المسكر أمسك وأدخل المسكر فيه وسكر، نقول غير مكلف، غير مكلف، ولا عبرة بأقوال. حتى على المذهب أيضا الذين يعني يوقعون عليه الطلاق إذا كان معذورا بذلك فإنه لا عبرة بأقواله لأنه معذور بذلك. لا من يعني أنه غير مكلف. نعم كذلك إذا كان إكراه بضرب أو نحوه له أن يستخدم يعني أن يجيب. أو عذر بسكر وأكل بنج، وأكل بنج، أكل البنج في تفصيل، إن كان معذورا بأكله السكر ما فيه، السكر حرام على كل حال ولا يجوز يعني ما لاستخدامه، إنما ذكر بعضهم في دفع الغصة. لكن البنج في تفصيل لا يعذر عليه على كل حال، إن كان استخدمه لحاجة كالعلاج فهو معذور ولا شيء عليه، وإن كان لغير حاجة فهو آثم، لكن لا يكون حكمه حكم المسكر لأن المسكر هو الذي يكون في حال، هو الذي يكون معه نشوة وطرب. أما البنج فهو مرقد أو مفسد من المفسدات التي تفسد العقل، لكن ليس حكمه كحكم المسكر. ومغمي عليه، أيضا المغمي عليه لا تكلف عليه فلا يؤاخذ بأقواله وأفعاله حال الإغماء، لكن فيه تفاريع لمسألة تفصيل وخلاف بين العلم في بعض المسائل مثل قضاء الصلاة أو غيرها. ونائم أيضا في حال النوم غير مكلف، يعني أنه غير مكلف لكن يتعلق التكليف بذمته كصلاة تركها أو ناس أيضا. ربنا لا تؤاخذ النسينا وأخطأنا, قال عليه الصلاة والسلام عن أمة الخطأ, أو إن الله تجاوزني عن أمة الخطأ والنسيان في حديث النبي عليه النائم حتى يستيقظ, ومخطئ ومجنون كذلك. فالمجنون من باب أولى, المجنون أيضا من باب أولى أنه لا تكليف عليه, ومغمين ونائم ونس وغير بالغ كذلك, غير البالغ أيضا أنه غير مكلف وغير مخاطب بأوامر الشرع. وهنالك مسائل موضع خلاف كالصلاة هل يخاطب بها وما هو السنة يخاطب به ووجوب زكاة, ثم استدرك في مسائل يجب تجب عليه ويجب على وليه أن يقوم بها. قال ووجوب زكاة ونفقة, يعني النفقة الواجبة على الصبي والمجنون في ماله لقريبه, وضمان المال الذي أتلفه من ربط الحكم بالسبب, فهو باب الحكم الوضعي لا الحكم الشرعي, باب الخطاب الوضعي أو الحكم الأحكام الوضعية. يقول هذه الأشياء وجوب الزكاة في ماله, وجوب النفقة في ماله, وجوب الضمان عليه إذا أتلف الصبي أو المجنون, يجب عليه الزكاة في ماله. وهذه ليست لأن باب خطاب الوضع أن الله وضع أسبابا ورتب عليها أحكام, فليست من الأحكام الشرعية التي خطاب التكليف, التي هي من باب خطاب التكليف, بل هي من باب خطاب الوضع, فلهذا ربطت بأسبابها. ولا معدوم حال عدم, أيضا المعدوم الذي لم يوجد غير مخاطب لكنه مخاطب إذا وجد, فإذا وجد خوض, وإذا كان الصبي والمجنون غير مكلف فالمعدوم من باب أولى, لكن كما قال ويعمه الخطاب إذا كتب. النصوص التي جاءت الشرع الكتاب والسنة تعم جميع المكلفين, من وجد منهم وجب عليه, من لم يوجد هو بعد وجوده وتكليفه يعمه الخطاب كغيره من المكلفين الموجودين. ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. وهذه فيها تفصيل من جهة وجوب من جهة العقل ومن جهة الشرع. وذكر أهل العلم أن أهل السنة يقول لا يجب على الله شيء للمخلوق كما يجب للمخلوق على المخلوق, وأن للمخلوق على الله حقا كما يجب للمخلوق على المخلوق, لا. لكن الصواب في هذا أنه يجب عليه سبحانه وتعالى حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا وتكرما. فمن قال إن للمخلوق حق عليه سبحانه وتعالى لا يستحق المخلوق بنفسه ولا بسبب عمله ولا بعبادته ولا طاعته, إنما هو حق أوجبه الله على نفسه, وكان حقا علينا نصر المؤمنين, هو حق أوجبه على نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله, قال حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله, قال ألا يعذبه, يعني أنه إذا عبدوه ألا يعذبه, وهم يعبدونه سبحانه وتعالى لو لا شريك, فحقهم عليه ألا يعذبه. فهذا حق أوجبه على نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا, حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. فهذا حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى لن يوجبه أحد عليه ولا يجب فداء, بل هو بإيجابه سبحانه وتعالى. فمن قال إنه واقع والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى بحكم أنه أخبر أنه حق فهو صحيح, وكل ما يقول بفضله سبحانه وتعالى وبكرمه. الله سبحانه وتعالى يفرح بثوبة العبد فرح عظيم, مع أن توبتك، مع أن توبة العبد العاصي بتوفيق الله وتيسيره، لو لم يوفقك للتوبة لم تقع، كل شيء واقع بتقديره سبحانه وتعالى وبأمره. فهو الذي وفقك وألهمك للتوبة، وهو الذي فرح بها سبحانه وتعالى. فمن قال إنه بهذا المعنى وأراد أنه حق أو دوانسه فإنه معنى صحيح كما ذكره أهل العلم. تنبيه الأدلة يعني التي استنبط من الأحكام الكتاب، وهو الأصل وإليه يرجع كل شيء، هو الأصل، وهذا سيأتي كان مصنف عليه وتفصيل الكلام عليه. والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، والإجماع، وهذه كلها ستأتي، وهذه الأدلة الثلاثة هي التي أجمع العلماء عليها، الكتاب والسنة، هذه محل إجماع من أهل العلم، وهو مستند يعني إجماع إليهما، فلا إجماع إلا بنص، أو لا إجماع أحسن إلا بدليل، لا إجماع إلا بدليل، سواء كان نصا أو ظاهرا أو استنباطا، يعني كما سيأتينا النص الصحيح، يجوز أن يكون مستند الإجماع استنباطا، يعني لا يلزم أن يكون مستنده دليلا لا نص ولا ظاهر، الظاهر ظاهر، وكذلك يجوز أن يكون مستنده استنباطا من دليل واضح واستنباطه واضح. والقياس وهو مستنبط من الثلاثة، القياس مأخوذ من هذه الثلاثة، وسيأتي أيضا وأن فيه تفصيل، وهنالك شيء من القياس مما هو مقطوع به، ولهذا قال بعض العلم أنه في حكم النص كما سيأتي إن شاء الله، والله أعلم. دليل ولدي هذا يخص به العموم، دليل أدلة مستقل. نعم. نعم. إذا قيل الدليل، الدليل عام، إذا قيل الدليل شرعي يشمل كل شيء، يشمل كل شيء، هنالك أشياء استثنيت في باب القياس، استثنيت يعني أنه هنالك أمور مستثنات ذكروا منها يعني التقديرات والكفارات وما أشبه ذلك، هنالك أشياء لا يكون لا تؤخذ من القياس، وما سوى ذلك فإنه يؤخذ منه. السرقة يعني إذا يعني يسرق من الغير يعني هذا سيأتي في مسألة الحدود، والحدود في خلاف مسألة الحدود والحدود هذه الجمعية، لكن يظهر إذا أجبر يعني لا يجب عليه مسألة القطع، يعني يشترط من حد لا يكون فيه شبهة، لا يكون شبهة، ومن أعظم الشبهة أن يكون مجبرا، إذا أجبر الحدود تدرى بالشبهات، فإذا أجبر على أخذ المال أو على سرقة المال، مع أنه في نظر هل يسمى سرقة ولا ما سرقة، يعني في مثل هذا هل يسمى سرقة ولا نعم مسألة الإثم في نظر، مسألة الإثم في نظر، ويظهر الله أعلم أنه إذا كان يصل إلى نفسه ودفع عن نفسه فلا يصل، مثل لو يعني هدد مثلا بأن يدفع المال وإلا قتل، دفع عن نفسه بدفع المال، وكذلك إذا دفع عن نفسه مثلا بأخذ هذا المال ومن نية رجاع أو أرجع، لأنه مثل ممكن يعني لأنه إذا أخذه ممكن يرجعه، مع أن في تسمية السرقة نظر، تسمية السرقة في نظر. نعم في الغضب، الغضب إذا كان القيم جماعة ذكروا ثلاثة، ذكر ثلاثة أقسام، الغضب إن كان في مبادئه يعني غضب يسير قضى المهر، هذا يقع طلاق قلب لا خلاف رحمه الله. وإن كان غضب أذهب عقله تماما ولا يميز، هذا يقول إنه لا يقع طلاقه، وذكر عليه أنه بلا خلاف، وقالوا إنه يكون أشد، يعني حكم المجنون، يكون حكم المجنون إذا غاب عقله ولا يدري ولا يعلم. والقسم الثالث من اشتد به الغضب جدا لكنه يتصور ما يقول، ومن شدة الغضب أراد يتخلص مثلا في لزق خصام بإيقاع الطلاق على زوجته من شدة الغضب، كأن الشيء اشتد عليه فوقع الطلاق. هذه شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم أيضا جمع علم يرون أنه لا يقع الطلاق، وظاهر كلام جماعة العلم يقع الطلاق في مثل هذه الحالة، يقع الطلاق. وهو يقول ويستدل القيم رحمه الله بأنه بقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، قال إغلاق ومن غلق عليه أمره، ومن أعظم الإغلاق هو أن يشتد عليه الغضب حتى يتخلص منه بإيقاع الطلاق. وقلنا في حكم المكره، والمكره يعني لا يقع طلاقه. هذا رأي رحمه الله ورأي شيخ الإسلام أيضا. لا حتى بالضرب والتهديد، لكن في القتل إذا قيل اقتلوا إلا قتلناك، اقتلوا إلا قتلناك، يعني هذا ما يجوز حتى ولو قتلوا، لكن التهديد يقع صحيح إن يكتفى بالضرب أو التهديد ممن يفعل الشرط التهديد أن يكون ممن يفعل. إذا غلب على ظنه أنه مجرد كلام لا يفعل فلا يجوز، لكن مجرد بس كلام معنى، لكن الكلام إذا كان يغلب على ظنه أنه يقع، أما إذا كان لا يغلب على ظنه لا يقع أو يقع لا يقع هذا لا يجوز، هذا أقدم باختياره، يعني ما يكون إكراه إلا إذا كان أكره، أما إذا كان يغلب على ظنه أنه مواقع فهذا ما يكون مكره في الحقيقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكتاب القرآن. سبق لنا الأدلة وأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس قالوا واستنبطوا من الثلاثة، وهذه الأدلة هي التي يتكلم فيها العلم، وهنالك أدلة أخرى ستأتي في كلام المصنف رحمه الله وهي موضع خلاف، لكن ذكر الأدلة الأربعة هذه التي هي العمدة: الكتاب والسنة والإجماع وهو مستند إليهم، والقياس وهو مستنبط من هذه الثلاثة. ثم بدأ بالكتاب. الكتاب هو القرآن، كتاب جنس يشمل القرآن وغيره، لكنه صار عند الإطلاق علم على كتاب الله عز وجل. قال وهو كلام، يعني كلام الله عز وجل لائق به سبحانه وتعالى، تكلم به على الكيفية التي يعلمه سبحانه وتعالى، تكلم حقيقة منزل نزل به الروح الأمين على محمد عليه الصلاة والسلام، قل نزله روح القدس منزل من ربك على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه. فالقرآن معجز بألفاظه وبمعانيه وبما فيه من المعاني، يعني وقد تكلم علماء البلاغة على هذا، وتكلم أهل العلم في القرآن وإعجاز القرآن وأسانه، وذكروا كلاما عظيما في هذا، وهو معجز بنفسه، إشارة إلى الرد على من قال إنه يمكن الإتيان به لكن الله صرف الكفار عن الإتيان به. وهذا لا شك قول من أقوال الضلال والكفر، هذا القول هو وإن كان في الحقيقة كما قال أبو العباس رحمه الله في رده على النصارى في كتابه، يعني ذكر يعني وإن قيل بهذا القول كما قيل أنه أن الله صرف الكفار عن الإتيان مثله، هذا من أعظم المعجزات، وإن كان هو قول باطل وأن القرآن معجز بنفسه وأن لا يمكن الإتيان به ولا بمثله يعني وإن قيل بالسرة كما قيل، يعني أن إنسان يأتي ويقول هذا الكتاب يتحداهم أن يأتوا بمثله وهم قادرون على الإتيان بمثله، وفيهم من هو يعني يأتيهم يقول بكتاب وفيهم من أناس كثير يقدرون على الإتيان بمثله ويقول إنكم لن تأتوا بمثله وأنا أستبيح نساءكم وأموالكم ودماءكم ولا تستطيع أن تأتوا بمثله، ويقيم على هذا ويدعو على هذا لا شك، ويصرفون عن هذا ولا يستطيعون أن يتحدوا ولا أن يأتوا مثله مع قدرتهم على ذلك، لكن الله صرفهم عن ذلك هو من أعظم المعجزات، لكن مع هذا وقول باطل ولا يؤتى مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا، أم يقول ترى قل اشتريته فأتوا بعشر سور مثل المفتريات، وفي الآية الأخرى فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن وبعشر سور مثله أو بسورة منه، بل تحداهم بأن يأتوا بحديث مثله وإن كان أقل من سورة، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فهو معجز بنفسه متعبد بتلاوته، تعبد الله عز وجل بتلاوته سبحانه وتعالى. فالقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته في الصلاة وخارج الصلاة، يخرج بذلك ما نسخ لفظه وإن بقي حكمه، هو غير متعبد بتلاوته، فإنه لا يكون متعبد بتلاوته. قال والكلام حقيقة، يعني عند التبادر الكلام يتبادر حقيقة والمتبادر إلى الأذهان، الأصوات والحروف هذا هو الكلام. إذا قيل هذا كلام فلان يعني أنه تكلم به بحرف وصوت، قيل هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام حديث النبي وتكلم به تكلم به بحرف وصوت، وهذه القصيدة لفلان وقالها فلان و تكلم بها بحرف وصوت، وقال هذه الخطبة يعني تكلم بها بحرف وصوت، وهكذا هو الأصوات والحروف. فلان يتكلم هو الصوت، لا يكون كلام إلا بصوت وحرف، وإن سمي به المعنى النفسي يعني وعلى تسليم أن يسمى به المعنى النفسي فإنه ليس منحصرا فيه، بل هو الحرف لا يكون إلا بحرف وصوت. هذا إشارة إلى من يقول بالكلام النفسي ويثبته في حق الله عز وجل، ومعلوم كلام أهل السنة في هذا وإثبات كلام الله عز وجل على وجه الله يصنه أنه يتكلم بحرف وصوت خلافا للأشاعرة وأمثالهم. والمعنى النفسي هو القائم بالنفس، ولهذا فسره قال وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم في المجاز، يعني إذا كان قائم متكلم في المجاز نسبة بين مفردين، هذه هو المعنى. إذا قيل كلام نفسي ما هو الكلام النفسي؟ هو ما يقوم بالنفس، ما يقوم بالنفس ويعبر عنه بالكلام. فالإنسان مثلا إذا قال لإنسان، إذا قال له مثلا اذهب إلى فلان فقل له كذا وكذا، قبل أن يتكلم هو قام بنفسه فلان الذي سوف يذهب له، وقام بنفسه أمر فلان حينما قال اذهب، وقام بنفسه أيضا ما أمره أن يقوله له. ولهذا مثلا ذكروا مثلا على ذلك حينما تقول أسقني ماء، إذا قال أسقني قام بنفسه قبل أن يتكلم بهذا الأمر بالسقيا، ثم الماء طلب الماء ثم طلب الماء. فلأجل هذا قيام المعنى بالنفس قبل التكلم به هو المعنى النفسي، وهو تهيئة النفس بهذا الطلب أو بهذا الكلام قبل أن يتكلم، مثل قول عمر زورت في نفسي، اللي قال في نفسه كلاما وهيأه ورتبه في نفسه. فهذا هو معه نسبة بين مفردين قائم المتكلم. قال وهو يعني حال قيامها مجاز، بمعنى أنه لا حق ليس بحقيقة، والكلام حقيقة هو حينما يتكلم به وينطق به. والكتابة كلام الحقيقة حينما يكتب، حينما يكتب كلاما بالمداد هذا هو كلام الحقيقة وإن كان مكتوبا. يقال هذا هذا هذا هذا هذه الكتاب مثلا، وهذا الكتاب المؤلف هو كلام فلان حقيقة، هو كلام فلان حقيقة، وهذا الكتاب المؤلف هو كلام حقيقة، وهذه الرسالة هي كلام فلان حقيقة، هي كلام حقيقة. فعلى هذا الله سبحانه وتعالى يعني ما بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل، وكلام والقرآن وكلامه سبحانه والقرآن هو كلام الله عز وجل حيثما كان، إن تكلم به المتكلم فيقال تكلم بكلامه، إن قرأه قال يقال قرأ كلام الله، إن كتبه يقال كتب كلام الله، وهكذا. لكن نفس المداد ونفس الماء ما يكتب به هذا لا شك أنه من المداد الذي كتبه، وهي أشياء يعني من فعل الإنسان، وكتب كلام الله عز وجل بهذا الشيء. وبالضرار معروف أن المداد نفسه ليس كلام، يعني ليس هو الكلام الذي يتصل الذي هو صفة كلامه، إنما أنت كتبت بالمداد كلام الله، ولهذا إذا كتبته يقال هذا كلام الله. حينما مثل حينما يتكلم إنسان بكلمة وتكتب وقال هذا كلام فلان، هذا كلام فلان، وهذه خطبة فلان، وما أشبه ذلك. قال ولم يزل الله متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف. وهذا هو قول السنة أنه سبحانه وتعالى يعني لم يزل متكلما، يعني أن المراد قدم، يعني أنه قديم النوع سبحانه، أن كلامه قديم من جهة أنه يتكلم سبحانه وتعالى، وكلامه قديم النوع متجدد الأحاد كيف شاء على الصفة التي يريد سبحانه وتعالى، وإذا شاء بالوقت الذي يريد فهو تكلم سبحانه وتعالى وسوف يتكلم يوم القيامة إذا شاء. بلا كيف، لأن صفة الكلام بلا كيف كبقية الصفات الأخرى، يأمر بما يشاء ويحكم ما يشاء، وهذا من كلامه سبحانه وتعالى. وببعض آية إعجاز، وهذا هو الصواب، وببعض آية إعجاز. وقيد هذا بعض العلم، قالوا إنه اشترط أن تكون الآية مما يكون بعضها فيه إعجاز، وأن مثل أن يعني أن تكون الآية طويلة، آية الدين مثلا آية الكرسي أو غيرها من الآيات الطوال، فيكون في بعضها إعجاز، في بعضها إعجاز ويتفاضل، يعني أن القرآن أن كلامه سبحانه وتعالى يتفاضل، وبعضه أفضل بعض، وهذا هو الصواب وقول السنة. والكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى المتكلم به، فهو من جهة المتكلم هو الله عز وجل، كلامه سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، من جهة المتكلم به ينقسم إلى خبر وإنشاء، فكلامه خبر وإنشاء، فهو سبحانه وتعالى من كلامه ما يخبر به عن نفسه، ومن كلامه ما يخبر به عن أعدائه، مثل منه أبي لهب ومثل فرعون ومثل إبليس، فخبره عن نفسه سبحانه وتعالى أفضل من خبره عن غيره، كلامه الذي يخبر به عن نفسه أفضل من كلام الذي يخبر به عن غيره، وخاصة إذا كان خبرا عن أعداء الله. فقل هو الله أحد الذي خبر عن الله عز وجل أفضل من تبت يد أبي لهب الذي خبر عن عدوه أبي لهب، وكذلك الخبر عن فرعون وعن إبليس. كذلك المخبر عنه قد يكون المتكلم فيه قد يكون من باب الإنشاء، وهذا يختلف، قد يكون في باب التوحيد، في باب التوحيد، والعقيدة، وقد يكون في باب الآداب العامة. فلا شك أن الخبر عن توحيد الله، أن الخبر عن توحيد الله وعن إيمان بالله عز وجل أفضل من الخبر عن الآداب الأخرى التي لا تصل إلى هذا، مثل عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها وما أشبه ذلك من الأحكام الأخرى. فهذه الأمور تتفاضل من جهة المتكلم فيه والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وجوابه يتفاضل أيضا، لأنه إذا الكلام المتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وتلاوة هذه الكلمات أفضل من الكلام الذي في غير ذلك. ولهذا أخبر عليه السلام أن القرآن تعني بنود القرآن، وجعلها أفضل من غيرها لأنها محضت الخبر عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. ويتفاوت إعجازه، فذكرها أيضا جمع من العلم أيضا وذكروه في علوم القرآن، وقال يتفاوت إعجازه ويختلف في بعض الآيات، وقد تكون فيها دقة وفيها غموض ما لا يكون يعني، ويكون فيها من المعاني ما لا يكون في غيره من الآيات. والبسملة منه لا من الفاتحة، يعني من القرآن لا من الفاتحة. وهذه البسملة فيها خلاف كثير، والمصنف رحمه الله يقول أنها منه لا من الفاتحة، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنها ليست من الفاتحة لكنها من القرآن. واختلف العلماء على ثلاثة أقوال، قيل إنها من القرآن، هي آية من كل سورة، أول هي آية، هي الآية الأولى من أول كل سورة، أو بعض آية، أو هي بعض الآية الأولى من كل سورة، من أول كل سورة إلا سورة براءة. وهذا هو مذهب الشافعي. ويقابله مذهب مالك أنها ليست آية مطلقة من أول، ليست آية لا من الفاتحة ولا غيرها. وقيل وهو قول وهو احد الائمه رحمه الله من ابي حنيفه انها ايه من كتاب الله حيث تليت، وهذا القول اظهر، وعليه يدل ما جاء عن ابن عباس انه عليه الصلاه والسلام لا يعرف فصل سوره من سوره حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي للفصل ليست من هذه وليست من هذه، فهو يعرف فصل سوره من سوره اذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. والاظهر والله اعلم انها ايه من القران في أوائل يعني حيث تليت، لكن يعني ليس على سبيل القطع للخلاف فيها. ولهذا قال ولا تكفير باختلاف، ولا تكفير يعني فيها باختلاف فيها، لأجل الاختلاف فيها. وإن كان بعض العلماء كشف يقطعون بأنها آية من أول كل سورة، لكن للاختلاف فيها لا تكفير فيها، فمن أنكرها من المالكي جمع من العلم لا يكفرون بذلك للاختلاف فيها. وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى سورة براءة، كما في حديث ابن عباس، وبعضها من نبي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا بإجماع العلم أنها بعض آية من سورة النبي. وهذا هو الأظهر فيها، وهي أيضا مما يبين أيضا أنها ليست آية، أنها ليست آية، أنه عليه الصلاة والسلام قال آية سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت من صاحبها حتى دخل الجنة تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بلا الفاتحة بلا بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من السورة، وليست الآية الأولى من السورة ولا بعض الآية الأولى. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم، وهذا حديث جيد، حديث سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية، وكذلك حديث ابن رجب صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد المصرين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني معبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي والعبد معك، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذكرها في بعض الروايات مثل ما جاء بعض الروايات فهي لا تصح، لا صح. فعلى هذا الصواب انها ليست يعني ايه تعد من اول كل سوره ايه هي الايه الاولى، بل هي ايه الفصل. ولهذا جاء في اكثر احاديث في كثير منها بلا بسم الله الرحيم. وثبت في صحيح مسلم انه أغفى أغفاه عن أنس رضي الله عنه وأغفى أغفاه عليه الصلاة والسلام، فنزلت عليه سورة الكوثر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فدل على أنه ربما نزل في الفصل أحيانا، فكما جاء في هذا الحديث وتلاها. وجاء في الأخبار الأخرى أنه ذكر السور بلا بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها ليست آية منها لكنها آية للفصل كما جاء في حديث ابن عباس، والله أعلم. يعني ما لها مكان، ما لها موضع، يعني ليس لها موضع محدد كما قال الشافعي انها آية من اول كل سورة. فاذا قرأ انسان بسم الله الرحمن الرحيم وافتتح السورة هذه نقول آية في هذا الموضع، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ وسط السورة نقول مثلا في هذا الموضع هي آية، لانه قرأ وبسم الله الرحمن الرحيم لا شك انها تليت ونزلت، فيحي بليت هي آية. إذا مثلا ولهذا يسرع للإنسان أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، فهي في هذا الموضع آية، يعني لا تخص كما قالوا أنها آية هي الآية الأولى من أول كل سورة. يعني أنه قائم بنفسه، يعني نسبة، يعني نسبة هي إسناد. حينما تقول مثلا أحضر لي الكتاب، عندنا كتاب وعندنا أمر بإحضار، فأنت أسندت الكتاب، أسندت أحضر الكتاب، أسندته إلى الكتاب، فقام بنفسك الكتاب وقام بنفسك الإحضار والأمر بذلك.